أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع صلاة الجماعة ومع حكمها وفضلها ومسائل تتعلق بها، وقلنا صلاة الجماعة فيها مذاهب أقوال. قول من قال هي سنة مؤكدة، وقول ثاني أنها فرض كفاية، والقول الثالث أنها فرض عين على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. القول الرابع قول من قال هي شرط في صحة الصلاة، وقد رجحنا فيما مضى القول الثالث وهي أنها فرض عين واجبة على الأعيان من الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. و وكان محمود على اساس المراجعه بس متوقع اخذها اديها تمام، لان كتابتي وصلت في بعضها مش واضح. كتبت انا لسه ما صورتهم مش طبعتهم، بس مشكله لا تمام فاستطابق وردت على كده. قلنا القول الثالث هو القول الراجح للأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها وقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فيها إشارة إلى صلاة الجماعة معنا. والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا جاء دليل يصرف الأمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلاة الجماعة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يجتمع لمن حضر الجماعة عدة فضائل يعظم بها الثواب. أولها واحد إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة. إجابة المؤذن عندما يسمع المؤذن ويردد وراءه، هذا شيء. الشيء الثاني لما ينتهي ينوي أنه سيصلي هذه الصلاة التي سمع نداءها والإعلام لها في جماعة. الثاني التبكير إليها بأول وقتها. شو الأدب والمستحبات والسنن المتعلقة بصلاة الجماعة. طب رجل عزم أن لا يصلي مع الجماعة سيفوت هذا التبكير إليها في أول وقتها. الأول إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، الثاني التبكير إليها في أول وقتها، الثالث المشي إلى المسجد بالسكينة فيرفع له درجة، كلما مشى خطوة ارتفع بها درجة فحطت عنه خطيئة وكانت له حسنة. الرابع دخول المسجد داعية، لما يدخل المسجد يدعو الله اللهم إني أسألك يعني من أبو اللهم افتح لي أبواب رحمتك، دعا الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا كم هو الآن؟ طب اللي مش هيصلي جماعة مش هيقول هذا أصلا. الخامس صلاة التحية عند دخول المسجد عليه السلام ورحمة الله. حديث أبي قتادة الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. معنا السادس انتظار الجماعة، وهو في صلاة، ما دام انتظر الصلاة ما دام انتظر الجماعة. السابع صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ما لم يحدث ما لم يؤذي في مجلسه. الثامن شهادتهم له في الفجر وفي العصر، يشهدون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كم الآن؟ التاسع إجابة الإقامة، قد إقامت الصلاة قد قامت الصلاة. طب اللي بيصلي في بيته ما بيجي بالإقامة معنا؟ احنا عندما نرى المؤذن يشرع في الإقامة كلنا نهب ونخف، صح ولا لا؟ طيب في المسجد في البيت ما يحصل هذا، الذي يصلي في السوق ما يحصل له هذا، عند دكانك في محلك في حانوتك ما يحصل له هذا. قال العاشر السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، إذا توب للصلاة أدبر. معنا؟ كم الآن؟ عشر. عندي الشيخ إكرام أولهم تفضل، نقول عند فلان يعني الجواب أو السؤال الأولى إجابة عند فلان كلام إجابة المؤذن، التكبير إليها في أول وقتها، التبكير إليها في أول وقتها. جميل. الثالثة المشي إلى المسجد بالسكين، ما هو الإنسان لما يكون حريص على الجماعة عايز يدرك تكبيرة الإحرام فاضطر يبكر. معنا يا إخوان؟ وهذا وبيشمر وبيتوضا وبيستعد وبيتهيئ ونعم. الرابعة دخول المسجد داعيا مثل قول اللهم كذا. نعم. مثل صلاة التحية عند دخول المسجد، دخوله المسجد الذي سيصلي في البيت سيفهم أجر صلاة التحية. السادسة انتظار الجماعة، انتظار الجماعة. نعم. السابعة صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. الثامن شهادتهم له في الفجر والعصر. نعم. إجابة الإقامة. العاشرة شوف الأمور هذه التي تجتمع لمن أراد صلاة الجماعة، تجتمع في هذه الأمور وسيأتي البقية. العاشرة السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة. أحسنت. الحادي عشر الوقوف منتظرا إحرام الإمام، متابعة فيها بركة، إذا كبر فكبره منتظرا إحرام الإمام. الثاني عشر إدراك تكبيرة الإحرام وما فيها من فضل كما جاء في سنن الترمذي وغيره، له براءات، براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. صحيح. نعم. في الحديث صحيح. الحديث صحيح على رأي جماعة من المحدثين، وروي مرفوعا وروي موقوفا، من المحدثين من يرجح أنه موقوف، ولو قلنا أنه موقوف فلا يقال من قبيل الرأي، لا حكم رفع. فمنهم من قال هو مرفوع صراحة، ومنهم من قال لا هو لا حكم رفع. التقوا في الأخير في شيء واحد. معنى شيء؟ طيب الكم الآن يا أحمد؟ الثالث عشر تسوية الصفوف وسد الفرج، تسوية الصفوف، الصف كما تصف الملائكة عند ربهم. معنى يا إخوان؟ تسولن صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم او بين وجوهكم، دل على ان تسوية الصفوف مما تدعو الى الألفة ودفع الشحناء. معنى يا إخوان؟ سبب من اسباب الفرقة بين المسلمين الاعوجاج في الصف، وترك الصف لا يسد الخلل فيه، هذا سبب الاسباب. واسباب الخلاف والفرقة كثير، واسباب الشحناء والبغضاء كثير، لكن هذا منها تسوية الصفوف وسد الفرج. وفي الحديث عند ابن ماجه من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة. صحيح صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو حسنه، المهم رجع الدراع إما حسنه إما صح عادي به قديم، المهم في سنن ابن ماجه في صحيح سنن ابن ماجه. عرفنا يا إخوان من سد فرجة، شوف الفرجة لأيه أحيانا أحب نهملها معنا. واحنا ذكرنا من قبل في صفة الصلاة يقوم الرجل قدماه تقابلان القبلة هكذا، ما يفعل هكذا قابلان القبلة خلاص يا اخوان. والذي بجواره إذا فعل هكذا شدت الفرج سدة. طيب كم الآن يا شيخ؟ 14. 14. جميل. جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. معنا الخامس عشر: الأمن من السهو غالبا. واضح هذا؟ نعم. إذا صليت مع الجماعة الله أكبر، ما تصلي وحدك تجيك الوساوس والشيطان. أنت صليت اثنين، صليت أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة. أخونا أحمد مندي ذكر أخونا عشرة، الخمسة الزيادة عندك من الحادي عشر: الوقوف منتظرا إحرام الإمام. جميل. الثاني عشر: إدراك تكبيرة الإحرام. الذي يصلي في بيته هيدرك تكبيرة الإحرام إزاي؟ نعم. 13: تسوية الصفوف وسد الفرج. 14: يراوي الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. نعم. وقولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم في الحديث. نعم. 15: الأمر من السهو غالبا. أحسن، تفضل يا أخنا يا فايز. اسمع ما سيأتي احنا معنا كثير، وذكر 27 من خصله رحمه الله تعالى. الآن خلاص، خلصنا الخامس عشر. السادس عشر: حصول الخشوع والسلامة مما يلهي غالبا. هذا موجود فعلا، صلاة الجماعة. شوف بقى خصائص صلاة الجماعة، بالله عليكم بعد هذا يفرض فيها إنسان على الفاضل محروم اللي يفرض فيها بعد هذا الخير. طيب السابع عشر: تحسين الهيئة غالبا وتنبيه الإمام إذا سهل. تحسين الهيئة، أنت لما تكون في صلاة جماعة حريص تأدي الصلاة بالهيئة والكيفية الواردة، يعني معك قدوة، معك إمام. معنا إخوان؟ أحسنكم يكون إنسان منفردا. الثامن عشر: احتفاء بالملائكة به. التاسع عشر: شوفوا الكلمة الجميلة دي، تسع لا سيما من صلى وراء يا شيخ الكرام وغيره من الإخوة، الاحتفاء بالأصوات جميل. الاحتفاء، احتفاء بالملائكة به. التاسع عشر: التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأذكار. أنت ما يكون تصلي وراء إمام بيطول كده في الركوع والسجود، تروح قبل ما تصلي تحفظ أذكار وأدعية واردة في الركوع والسجود، مش تقعد كده ساكت وهو مطول. لابد تعمر الأركان بالذكر والقراءة والتلاوة. معنى يا إخوان؟ قال التاسع عشر إيه بقى؟ التدرب على التجويد. أنت بتسمع الإمام بيصلي مخارج صحيحة، أحكام تجويد منضبطة إلى آخره. معنى تبدا انت اقول والله انا عندي اخطاء اصلح، هذا لابد راح اتلقى القران عن يد واحد انفع الاسلام والمسلمين. بيقول ايه؟ التاسع عشر: التدرب على تجويد القران وتعلم الاذكار. طيب العشرون: اظهار شعائر الدين. بخلاف بقى لما كل كده واحد مساجد فاضي ما حد دخله ولا حد جاهل وكل واحد يصلي في بيته، كيفش عارف دي بقى؟ ماتت. قال العشرون: اظهار شعائر الدين. الخمسه اللي هي عند اخينا احمد نعمان الاخير: التدرب على تجويد القران. الخمسه الاخير يعني تبدا من السادس عشر الى العشرين. بيغضبنا نفسنا. حصول الخشوع والكلام من الوسواس غالبا. اللي هو ايه؟ السادس ايه؟ السادس عشر؟ احسنت احسنت. ما استمر. نعم. تحسين الهيئة غالبا وتنبيه الامام اذا شاء. يحتاج الناس يتعاونون فيما بينهم. الامام ده بيصلي وحده، من اللي هيطبسها؟ من اللي هينبههم؟ ما فيش حد. لا، لما يكون وراه ناس الجماعه بيذكروه بينبهوه. ايوه. الملائكة، احتفال بالملائكة دي. نعم، لأن الملائكة ايه؟ بتمشي تتلمس أهل الذكر. الملائكة سيارة يتلمسون أهل الذكر. نعم. التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأذكار. أحسنت. العشرون: إظهار شعائر الدين. إظهار شعائر الدين. أحمد أخونا أحمد الذي دخل مؤخرا نسيت اسمه عمرو. الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعات. إرغام الشيطان كده أنت بتكيد الشيطان وتجتمع مع أخوانك في العبادة والصلاة بتكيد الشيطان. السلامة من صفة النفاق. أيوة أحسن لأن أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. وأنت لما تصلي جماعة تدفع نفسك صفة النفاق. السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به لأنه ترك الصلاة. صح ولا لا؟ لا. واحد يصلي دائما يقول هذا رجل أنا بتشوفه في المسجد ما يصليش هجي يخطب بنت فلان ولا علان أنا ما بشوفش المسجد ما بيصليش هو بيصلي في البيت ترك الجماعة. إذا فيه مظنة فيه سوء ظن معنا يا إخوان أنا أترك الصلاة. الثالث والعشرون رد السلام على الإيمان. معنا نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. طب هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله أول وبعدين أنت تتبعه أنت بترد عليه بتسلمه على بعض يسلم منك وأنت تسلم منه ولا يأتيك منه أذى ولا هو يتأذى منك. معنا يا إخوان؟ طيب رد السلام على الإيمان. الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر ونحوه. طيب قال والذكر وعود بركة الكامل على النقص. صح الانتفاع الاجتماعي على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على النقص. الذين يقومون في الصف ليسوا سواء في الإيمان ولا في الفضل ولا في الصلاح. معنا يا إخوان بينجبر النقص هذا مع الجماعة والبركة مع الجماعة. الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلاة. الخامس قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. واحد تخلف عن جماعة قالوا هذا مريض. وما ما أكثر الأمراض اليوم في الناس. معنا يا إخوان نقص عليك قلم نقص قلم فضل. ما أكثر الأمراض الناس اللي رجل يكون معك الآن تدبر منه يجيله مرض من صلى الله عليه وسلم يقول لك جات له جلطة جات له كذا جات له كذا بسرعة صلى الله عليه وسلم. معنى إخوان قال قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. السادس والعشرون الإنصات عند قراءة الإمام لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. السبع والعشرون والأخير التأمين عند تأميني ليوافق تأمين الملائكة. معنى إخوان وأيضا يتعلق بهذا أنها في هذا إغاظة لليهود على أعداء الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على السلام والتأمين. وفي بعض الروايات وضع اليمين على الشمال في الصلاة. معناه يقول نعم فلما تأمن يرتج المسجد ترتج غزة تأمينا يرهب اليهود. ايش معناتها يعني قصفات وقاذفات وصواريخ وتنزل ما تعمل شيء امام الصمود صمود التوحيد وصمود المسلمين ان شاء الله ما يفعل شيء ولا يأثر شيء. ولو مات الاسلام ولا مات المسلمون كان ماتوا ايام التطرف 1,800,000 كما حكى الحافظ ابن كثير في تاريخه البدايه والنهايه ماتوا 1,800,000 مش بلا اماكن يدفنوا فيها والامراض اللي حصلت وعدوا ما شئتوا اكرار بدايه النهايه ابن كثير رحمه الله تعالى. اعذار صلاه اعذار التخلف عن صلاه جماعه سبعه. واحد المرض احنا ذكرناه حكم صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة واضح لما ذكرنا هذا عن حافظ ابن حجر. على كل حال فتح الباري المرجع لكلام حافظ ابن حجر المجلد الثاني 33 و100 33 و100 يعني ايش؟ 130 يعني الصفحة يعني رقم صفحة ذكر فتح الباري فتح الباري المجلد الثاني مش انت عارفه فتح الباري الكتاب مضغوط يا حرف صغير يعني ممكن اللي احنا كتبناه ده يجيهم 3 4 سطور وانتهى الموضوع. ليه؟ لان مطبوع طبعا مضغوطه وكتاب طبعا لو ابن حجر يعطوا له دكتوراه على فتح الباري يعطوا له على كل 100 صفحه دكتوراه كل 100 صفحه لان الدكتوراه بياخدوها ليه قبل 200 صفحه بياخد دكتوراه. امال ابن حجر هياخد في فتح الباري ايه؟ ولا هو محتاج لها اصلا ولا محتاج لها ده هو الحرب الاصغر ده هو الاساس لهذا رحمه الله تعالى. بس اضرب لكم مثال فتح الباري ده خزانه السنه نعم موسوعه الحديث لا تظن انه هين وسهل. لما طلبوا الشوكاني قالوا اشرح صاحب البخاري قال هجره بعد الفتح انا كيف انا اشرح فتح صاحب البخاري ازاي وابن حجر شرح ما اتى احد مثل ما اتى ابن حجر. وعلى كل حال نعم ويسمع كم 33 و100 ويسمع من التوائد العظيم الشيخ خزانة السنة خزانة العلم. طيب قلنا المجلد الثاني 33 و100 طيب اللي لا أذكر الآن تمام. لكن على كل حال كتاب باب صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة وهو بيستمتها بقى يجيب لك مسرور. لكن احنا كتبناه في كم صفحة لكن هو في 3-4 سطور وماشي وكأنه ما عملها يعني بكتبه مغمض رحمة الله عليه إن صح التعبير يعني. أنا دين سهلة هذه سهلة جدا وهو رحمه الله صحيح كان في طلبة بيساعدوه صحيح ما فيش شك لأن هذا جهد جبار جهد جبار جدا وكانوا بينتظروا الملزمة الواحدة تخرج الملزمة الواحدة بيروح يمليها عليهم ويشرحها ويبينها وما ينسخوها. ولما انتهى من كتاب فتح الباري عمل وليمة كبيرة جدا ما ادري ب 500 دينار طبعا 500 دينار حاجة كبيرة ومش هو اللي عملها السلطان اللي عملها فرحان السلطان لفتح الباري تام مش اليوم احرقوا الكتب عشان ما ينتفعوش بها لا السلطان كان فرحان بانتهاء وختام فتح الباري يعني والناسخ اللي كان ينسخ في السنة نسخة من فتح الباري هذا طباع كبير جدا عنده مطابع اللي ينسخ بس فتح الباري النساخ اللي بيده ينسخه مرة في السنة نسخة واحدة في السنة هذا غني جدا يعني عنده مطابع زي اليوم عندي تمام. فرحمة الله عليه هذا باختصار وإلا الكلام يطول لما ننجر الكلام من الحظ. طيب المهم الأعذار أعذار ترك الجماعة إخوان 7 1 المرض الثاني الخوف الثالث المدافع لأحد الأخبثين الرابع من يخاف ضياع ماله الخامس المطر أو الريح الشديدة السادس تطويل الإمام تطويلا مملا. شوفوا بقى تطويل ممل معنى فيه دليل لما قام معاذ رضي الله عنه وصلى بالقوم صلاة العشاء الأخيرة بالبقرة طب الرجل ما عنده نواضح الرجل اللي وراه عنده نواضح وعنده ابن شغال بيسقي بيروي الأرض بيروي السماء معنا يا إخوان شافه طول فانسحب وصلى معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما بلغ هذا الشيء وقال أفتنوا أنت يا معاذ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف إن وراه الضعيف والمريض ولا الحاجة إلى آخره صلي بسبح اسم ربك الأعلى صلي بما أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى ونحو هذا. طيب إذا تطول الإمام تطول إيه؟ يعجز الإنسان عن متابعة الإمام أو عنده طارئ الرجل ده وراه شيء افرض إنه منتظر موعد طائرة هيقعد يصلي وراه طب ما ضيع طائرة عايز يسافر ولا يمشي. طيب السابع تقصير الإمام تقصيرا مخلا واحد بيقصر تقصير مخل بمعنى إيه؟ أنه لا يقيم الأركان ولا يطمئن في صلاته الاطمئنان الذي تصح به الصلاة. فهنا يجوز أن يتخلف ويصلي منفرد. طبعا الحمد لله المساجد في بقاعنا الإسلامية كثيرة، ما أعجبك هذا الإمام مشيت وراء الرجل الذي يصلي صلاة صحيحة واطمئنان وخشوع إلى آخره. عرفنا يا إخوان؟ نعم. طب إحنا الأيام دي نجد نلاحظ كده بعض المساجد اللي في صف كده عند الجدار من الخارج صف كراسي معنا؟ طيب ما هذا الصف هذا فيه محاذير، منها حرمانهم من ثواب الصفوف المقدمة. هذا واحد بتعطيش عنوان احنا في صلاة الجماعة وإتمام الصفوف ومحاذاة المصلين ببعضهم البعض وفضل الصفوف المقدمة معنا يا شيخ، منها حرمانهم من ثواب الصفوف المقدمة. هذا واحد. طب يصلي دايما معتاد يعملوا ايه صف كراسي الخلف، نعتاد هذا العادة دي هذه جديدة على الناس ما كانتش من قبل كتر الأشخاص في المساجد وزادت معنا يا إخوان، وما لم تكن من قبل في بيوت الله لا في ضميرات ولا في غير ضميرات معنا يا إخوان. سأتيك إن شاء الله. الثاني عدم وصلهم للصفوف، هذا واحد. الثالث بعدهم عن الإيمان. طب تصلي للصف ايه خير صفوف الرجال أول وشرها آخر معنا يا إخوان. طيب هل صلاة صحيحة؟ هذه المسألة الثانية بقى تتعلق بإيه بها. ما صلاتهم على هذه الهيئة شيء صحيحة، بس لو كانوا مجتمعين كده، لو كان واحد فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. عرفنا؟ وأحيانا فعلا بيكون واحد، هو مش لازم بقى هو بيتصل بالناس اللي هيجي يصلوا على الكراسي غلط تعال صلوا عشان نعمل الصف، لا. فإذا صلى منفرد خلف الصف، طبعا هو صلى منفرد خلف الصف بلا عذر، طب ما تاخد كرسي مثلا واطلع من ده، هات لك كرسي صغير مش لازم كرسي ابو اجنحه عشان ما يعطلش اللي هنا واللي هنا، هات كرسي صغير كده وصلي وادخل في الصف وصلي. احنا ما بنقولش خلاص ما تشددش على الناس وعجز عن القيام، فعجز عن القيام يقعد، لكن مش بالطريقه هذه، عامل صف وعامل صحبه معينه. الف الناس على هذا الشيء، الف الناس على هذا الشيء، جماعه من الناس الفين هم كده، دول بتوع الصف الاخير الكراسي. لا، الصواب في هذا اراد ان يصلي جالسا اما يصلي من غير كرسي اما يصلي على كرسي صغير عشان لا يضايق من هنا ولا من هنا معنا يا اخوان، ويكون في الاطراف معنا يا اخوان لا باس. الكرسي حاجه للصف الدمش خيرا وراء الكرسي. المهم هو احنا عايزين هو نفسه جسده يحاذي ايه الصف معنا يا شيخ. طيب احنا قلنا لا تصح صلاته اذا كان ماذا يا اخوان؟ اذا صلى الصلاه منفردا خلف الصف معنا. لكن لو كانوا جماعه، لو كانوا جماعة فصلاة صحيحة، لكن وقعوا في هذه المكروهات المحل. يقول الشيخ معنى منفردا ما تحتملش انه منفرد عن الامام يعني يصلي لوحده. لا لا، الحديث اصلا واضح لا صلاة المنفردين خلف الصف. طبعا في تفصيل الحديث هذا، في تفصيل بمعنى ان الرجل اذا جاء والتمس فرجة في الصف فلم يجد فرجة يدخل فيها معنا يا اخوان، ولم يأتي احد يدخل بجواره وصلى هو خلف الصف، هو معذور في هذا لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو عجز والواجب يسقط عند العجز معنا يا اخوان. لكن المشكلة لما يجد فرجة ويستطيع يضم الناس ولا يقف فيه، فهنا لا صلاة له ويعيد الصف معنا. لا صلاة بمعنى البطلان ولا لا صلاة بمعنى احنا قلنا لا صلاة بمعنى البطلان، لكن بشرط اذا وجد فرجة وبحث وما وقف فيها اصر ان يطلب وحده، لان في الحديث في سنن الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابي ان يعيد الصلاة. هذه نعم جذب رجل من الصف الامامي مخالف للسنة، لأنه سيقطع الصف، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، فلا يجذب ولا يشد رجلا من الصف الأمامي، هذا مخالف للسنة. وأيضا ما يروحش يقف بجنب الإمام، هذا مخالف للسنة. على إخوان، إذا اضطر أن يقف منفردا خلف الصف فصلاته صحيحة، إذا اضطر، إذا وجد فرجة ولم يقف فيها فصلاته لابد أن يعيدها. نعم. إذا ماذا؟ رجع للخلاف الأول بالقولين بالصورتين والحالتين. معنى عبد الرحمن؟ جميل، وضح. الآن هو معذور في صلاة منفردة خلف الصف، لم يجد فرجة. معنى؟ طيب، جاء رجل بعدما صلى هو ركعة منفردة، ما بني على باطل فهو باطل. والآن هيبني ركعتين في جماعة والسبق بانفراد، ما بني على باطل، لابد أن يصل. يعيد الركعتين ولا الثلاثة؟ الصلاة ما بني على باطل فوق. عرفنا يا إخوان؟ كتبنا الأعضاء، اذكرها لنا شيخ. سبعة أعضاء، عضو إذا سافرنا السودان. طب عنده فايز من ضمن الأعضاء السفر صلاة الجماعة. مختلف في هذا، والراجح أن صلاة الجماعة تجب على الحاضر والمسافر. المسافر بشرط أنه قاعد الوفد أو القافلة، ويعني قاعدة، فهمتني؟ أنه متحرك جدة بالسير، ما فيش عليه جماعة، لكن هو قاعد في الفندق ومسافر، ماهوش مقيم، معناه ولا تلزمه يعني أحكام الإقامة، جالس في فندق مرتاح جنبه مسجد، أذن، قال لا أنا مش هصلي جماعة. أحاديث وجوب صلاة الجماعة تشمل الحاضر والمسافر، تشمل المقيم والمسافر، من فرق عليه الدين. وألف فيها بعض المعاصرين جزءا خاصا. عرفنا؟ طيب، الآن إذا صلى المصلي على يسار الإمام، طبعا الجماعة تنعقد بإمام ومأموم، صح؟ وتصح الجماعة بهذا. طيب، قام المأموم هذا على يسار الإمام، لم يدره الإمام، ما أدره، حط على المفروض أنه يديره إيه؟ خلافا بقى لمذهب عبد الله بن مسعود مما تفرد به رضي الله عنه، أنه كان يجيز ويرى صحة صلاة إذا كانوا وراءه اثنان، واحد يقف عن يمينه واحد يقف عن يساره رضي الله عنه. معنى هذا مما تفرد به، مما تفرد به أيضا أنه كان يرى إيه؟ التطبيق في حال الركوع. صف لنا التطبيق ده شكل. أيوه، تعال بس عشان شوفوا التطبيق هو يضم كفيه وضعهما بين فخذيه، إنما السنة القبض على إيه؟ ركبتين، من مذهب عبد الله بن مسعود، معناه مما تفرد به. هو مجتهد، فقيه مجتهد من فقهاء الصحابة ومن أهل الفتوى. معنا يا إخوان، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عباس وقف على يساره لصلاة قيام الليل؟ أداره من خلفه، معناه وقفه على يمينه. مذهب قول عند الإمام أحمد، يقول الصلاة لا تصح، الجماعة أصلا لم تنعقد بهذه الطريقة. معنا الراجح، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الصلاة صحيحة وترك الواجب عليهم فيها. عرفنا يا إخوان؟ طيب، الآن بما تدرك صلاة الجماعة يا إخوان؟ أنا الآن جئت هكذا، الله أكبر، أنا مصبوط، أحرمت، والإمام لسه ما سلمش، هيسلم معك وجلس للتشهد. إذا أدركت قبل التسليمة الأولى بتكبيرة الإحرام، أنا كبرت، هو عاد لم يسلم التسليمة الأولى، أدركت ثواب الجماعة. معنى يا إخوان؟ أدركت ثواب الجماعة. إذن ولا يكون هذا مدعاء أننا نقصر وناس متأخرين، لكن نتكلم في أمور أحيانا تعتري الإنسان أشياء وتأتيه طوارئ، أحيانا تأخر، أحيانا يكون بيغتسل، أحيانا يكون كذا، أحيانا يكون مسافر وجاء فجأة، أحيانا يكون جاء من المدينة ذهب وصل والإمام في آخر الصلاة. فربك سبحانه وتعالى لا يحرمك من الثواب، ثواب الجماعة. عرفنا يا اخوان؟ بعد دقيقتين الاخ ممكن يكون في صلاة الفجر وتأخر عن الصلاة، فيجد ان الامام اللي هو بيبقى ورقه ويعلن بحاله ان هو في التشهد الاخير ويستطيع ان هو يدركه في التشهد الاخير، فبكسل يقول خلاص انا راحت مني الجامعة. دي كثير من من اجل هذا احسنت، من اجل هذا بننبه يدرك ثواب صلاة الجماعة بأن تدرك الإمام قبل أن يسلم تسليمة الأولى. هذا من أجل هذا احنا بنكلم، لأن في ناس فعلا كما ذكر أخونا الشيخ إكرام فعلا يقول خلاص أنا مش هنال ثواب الجماعة، أنا خلينا نصلي في البيت هنا. لا، لعلك إن شاء الله تدركه قبل أن يسلم تسليمة الأولى. طيب نحاول نقرأ في كتاب الشيخ، يقول صلاة الجماعة حكمها صلاة الجماعة فرض عين على كل مصلٍ إلا من عذر سبق معنا أن بينا الأربعة مذاهب في حكم صلاة الجماعة معنا يا إخوان، وبينا الراجح منها. قال عن أبي هريرة، وبينا كذلك الأعراض التي تسوغ للمكلف أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. وعن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيتي، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وعن عبد الله قال من صلى أن يلقى الله غدا مسلما، سبق أن قرأنا هذا بس الإعادة لكي يلتحم الكلام بما سيأتي بعده إن شاء الله، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا حقيقة، وإن تطيعوه تهتدوا. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. الصواب أن هذا موقوف على ابن عباس من قوله. فضلها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. المقصود يا إخوة الجماعة في المسجد، الجماعة في المسجد هذا هو الأصل. نبه على هذا أهل العلم معنا، وكذلك تشرع الجماعة في الفلاة في الصحراء وفي الفضاء، والرجل وحده في الفلاة تجتمع معه من تقوم بهم الجماعة فيصلون جماعة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. معنا؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. سبحان الله يا إخوة، لما نستحضر هذه المعاني يا إخوان ونحن ماشيون إلى الجماعة هذا يزيدنا شوقا، شوقا الى الصلاه، شوقا الى صلاه الجماعه والحفاظ عليها. ما احسن هذه المعاني ان تستحضر وان تستشعر وان يقرا الانسان دائما فضائل العباده التي هو مقبل عليها، مهم جدا يا اخوه. قال: لم يقط خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه، فاذا صلى لم تزل ملائكته تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم وفقنا صلاه الجماعه ولا تحرمنا منها يا رحمين. قال: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه. وعن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام، تذكرون يا اخوه بعض الائمه من السلف ربما كان يشتغل حدادا، ذكروا ان هذا يعني صالح بن ايه بن ميمون الصائغ على ما اذكر الان، ربما تكون مطرقه هكذا في الخلف، لم ياتي بها الامام سمع نداء يلقي بها الخلف. اذا كان مطرقه الامام وسمع نداء يلقي بها امامه، سبحان الله، مواظب على الخير. نعم، رحمه الله. ولا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه. وعن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: من غدا الى المسجد او راح، يا سلام، اعد الله له نزله او نزلا من الجنه كلما غدا او راح. نزلا، سبحان ما يهيئ للضيف يا اخوه. انت الان ما يتصل عليك واحد وقال انا ضيف عندك في هذه الجمعه مثلا، انت اللي بتروح السوق وبتعيش تهيئ، ها، تكلم الاهل يعني بخروا البيت وظفوا الى اخره، بتهيئ. فكيف بالذي يهيئ لك هو الله سبحانه وتعالى؟ النزل لمن؟ صلاه الجماعه، من اجل صلاه الجماعه، الحفاظ على صلاه الجماعه. نسال الله ان يعيننا على ذلك يا اخوه. من غدا الى المسجد او راح، وفعلا والله لو ان انسان يا اخوه تخلف يوم من الايام مثلا عن صلاه الجماعه، فعلا يمشي كانه ناقص منه حاجه. كان كده حاجه كبيره ناقص عليه فعلا. وكان حمل على كتفيه جبل حمل ثقيل فاته من الخير. قال: من غدا، يقول صلى الله عليه واله وسلم: من غدا الى المسجد او راح، وراح عندكم وراح او راح؟ وراح. اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. مساله: هل تشهد النساء الجماعه؟ يقول الامام النووي رحمه الله: لا تمنع، اي المراه، المسجد، لكن بشروط كرهها ذكرها العلماء، ماخوذه عن الاحاديث، وهي الا تكون مطيبه ولا متزينه ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخره ولا مختلطه بالرجال. اقرا كلام النووي مره اخرى في شرح صحيح مسلم، يقول: لا تمنع، اي اذا استاذنت، معنى يا اخوان، ويشمل هذا الفجر والعشاء وجميع الصلوات، لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء ماخوذه عن الاحاديث، وهي الا تكون مطيبه ولا متزينه ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة، لأن الفاخرة هذه ذات شهرة ملفتة للأنظار، ولا مختلطة، ولا مختلطة بالرجال، لا تختلط بالرجال. هل تشهد النساء الجماعة؟ هذه مسألة، معنا يا إخوان. وأنتم تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، معنا، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. صحيح، ما في خلاف، هذا ما في شك، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين: يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يجتنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. وفي الحديث: وليخرجن تفيلات غير متطيبات. قال عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد. تعرفون ما وقع بين عبد الله بن عمر وولده بلال؟ لما قال لما حدث ولده ايه بني النبي عليه الصلاه والسلام ان اذا استاذنت المراه الا تمنع، فقال بلال والله لا نمنعهن. قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن؟ لا كلمتك ابدا، لا كلمتك ابدا. قال عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه اصابت بخوره فلا تشهدن معنا العشاء الاخر. الطيب مش لازم البخور اللي هو المعروف يعني، الطيب التعطر العطر باي نوع من انواع. وعنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن ابي هريره ايضا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لكن وليخرجن وهن تفيلات. معنى يا اخوان غير متطيبه. معنى قال ابن حزم في مساله سياتي كلام ابن حزم في ماذا يا اخوان؟ في المراه اذا امت النساء سواء في البيت او في المسجد. معنى اين تقف؟ هل تقف امامهن كما يقف الرجل الامام مع المامومين من الرجال، او انها ستقف وسطهن في الوسط؟ صحيح الاحاديث يا اخوه المرفوعه في وضع المراه اذا كانت اماما للنساء، اذا كانت ام النساء، الاحاديث المرفوعه لا تصح في كونها تكون في الوسط. لكن هناك اثار آثار وجمهور أهل العلم على أن المرأة تقف في وسط النسوة. يعني يا إخوان من هذا ما قاله ابن حزم وقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور يستحب المرأة أن تؤم النساء وتقوم وسطهن. معنى؟ طيب فرضنا أن المرأة قامت كما يقوم الرجل مع المأمومين. الصلاة صحيحة. يعني يا إخوان وهل تجهر المرأة يا إخوان بالصلاة الجهرية؟ ماذا قال أهل العلم في هذا؟ يقولون أن المرأة تجهر لكن إذا وجد رجال أجانب فلا تجهر. إذا تجهر متى؟ إذا لم يكن رجال مطلقا أو إذا وجد رجال محارم. عرفنا هذه النقطة؟ وإن كان ثم رجال، إن كانوا يعني في صلاة جهر يعني. وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكون هؤلاء من محارمها فلا بأس. كلام ابن قدامة وتجهر في صلاة الجهر فيها مشروع وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن تكون إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس. طيب احنا قلنا أن تشهد النساء الجماعة ذكرنا ما فيه. طيب كيف تصف في النساء؟ الآن الجماعة قائمة الإمام وراءه الرجال. معنى يا إخوان في حاجز حائل. معنى فتقف المرأة، المرأة التي ستأتي تقف من وراء الحائل. معنى يا إخوان؟ طيب ما في حائل، ما في حائل. إذا من الآخر من عند جدار خير صفوف النساء آخرها. معنى يا إخوان؟ وشرها أولها. إذا نحن الآن وضحنا الأمر، إذا وجد حائل في حائل في جدار ساتر للنساء كيف ستقف النساء؟ شيخ صلاح ورا الحائل. طيب ما في حائل بينها وبين الرجال خلاص مسافه خلاء تقف عند الجدار. معنا يا اخوان؟ طيب الان صلاه الجماعه قلنا تنعقد بكم؟ باثنين برجل برجلين صح؟ امام ومأمور. طيب رجل وامراه تقف المراه وحدها وراء الامام ولو كان من محارمها لأن المرأة وحدها صف. خلاص المرأة وحدها، احنا معنا واحدة امرأة صاب، كان أنس رضي الله عنه صبه اليتيم بجواره والعجوز من ورائنا، لأن وبوب عليه الإمام بخاري باب المرأة في صاب وحدها، عرفنا هذه. طيب المرأة مع المرأة ستقف بجواره، ما تخش بقى المرأة وراء المرأة، لا بجواره على يمينها. طيب يقول بيوتهن خير لهن المرأة، وإن جاز لها، نقرأ هذه الفقرة ثم ننزل للصلاة إن شاء الله. المرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاة في بيتها أفضل. عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دار قومك، هكذا في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في المسجد في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي عليه الصلاة والسلام. المسجد النبوي الذي فيه الصلاة بألف صلاة، معنا يا إخوان. الآن قال إيش؟ قال وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، معنى يا اخوان الصلاة في بيتك يعني في الغرفة، غرفة النوم، الغرفة اللي داخل داخل داخل اي نعم. قال الحجرة خير لك من صلاتك في حجرتك، زي الصالة مفتوحة لهنا حجرة، طبعا تسمياتهم غير تسميات عندنا اليوم، معنى يا اخوان وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دار قومك، ما هو القوم دول لهم ايه فناء، احنا خرجنا من الصلاه بقى الصلاه دي مفتوحه الغرف، طب الفناء بقى المحيط بالبيت بالمنزل هو ده ايش الجماعه القوم الاسره الواحده عامله لها ايه المصلى داخل البيت، صلوا فيه النوافل وقيام الليل الى اخره والضحى. يقول وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك، يعني الصلاه في الصلاه ايه أحسن من الصلاة في الإيش؟ المكان مفتوح شوية أوسع شوية. قال وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في داري في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. الفناء ده هو تصلي فيه وهو داخل بيتها، يعني مقصود مش مكشوف من أعلى للناس أو مكشوف وما فيش حد يراه. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه آخر مسألة نتناولها الليلة على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. لكن تنبيه أنبه أخوة، الرجاء ثم الرجاء، المحافظة على الدروس كلها، الفقه وما بعده والعقيدة وما بعدها، معناه ما أدري الفقه بعده إيه، ترى يكون في النحو وترى يكون في ايش في اداب الخطابه والدعوه التربيه والدعوه صوت الدعوه، تمام. وكذلك الدروس الثانيه سلمكم الله بكل سهوله، حافظ عليه باذن الله. ومن اراد درسا خاصا في ماده معينه ممكن يفتح لهم، ما فيش كده ان شاء الله المجال مفتوح، لكن الله الله في الحضور والمعظمه في كل الدروس، لكن في يوم الاحد ويوم الاثنين ما بنكثر، لا بنعمل زي الإمام النووي الإمام الشوكاني كل واحد له 13 درس في اليوم، احمد الله أنا ما مش معنى 13 درس، ها 13 درس الإمام النووي والشوكاني كان بيعملوا إيه؟ الناس قاعدين إزاي؟ قاعدين شوية كده 10 سم 5 سم من الإمام ده، بس الله يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن أحسن قولا